هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الحدود من صحيح البخاري. فصار ذاك أقبح وأشنع. نعم. حدثنا داود بن الشبيب قال حدثنا همام عن قتادة قال أخبرنا أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكمه أحد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. الله أكبر. الشاهد قوله ويظهر الزنا يعني ينتشر ويعلن ولا يبالى به، وهذا واقع. فإذا نظرنا إلى هذا الحصل أنه رفع العلم، وليس المراد بالعلم أن يعلم الإنسان الشيء نظريا، لأن هذا قد يقع من الكافر، ربما يقرأ الكافر مثل صحيح البخاري ويستنتج منه من الأحكام ما لا يستنتجه المسلم. لكن المراد بالعلم المثمر للخشية، خشية الله، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الثاني قال ويظهر الجهل، وهذا غير رفع العلم، غير رفع العلم، يعني من يظهر أي يشيع في الناس الجهل المركب الذي يظن الإنسان أنه عالم وهو جاهل. وليس المراد بالجهل هنا ضد العلم، لأن ضد العلم معلوم من قوله يرفع العلم، لكن مراد الجهل المركب الذي يكون فيه يظن الإنسان فيه أنه عالم وليس بعالم. وقوله ويشرب الخمر هذا ظاهر، وقد شرب الخمر ليس في بلاد الكفار بل في بلاد المسلمين، حتى إننا نسمع أنه في بعض البلاد الإسلامية يشرب الخمر علانية في المقاهي ويوضع في الثلاجات ولا أحد ينكره، نسأل الله العافية. والخمر كل ما خامر العقل كما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعنى خامره أي غطاه على وجه اللذة والطرب، ومنه خمار المرأة لأنه يغطي رأسها. قال منه يعني من هذه المادة، ولا معلوم أن الخمار ليس خمر لكن مادة خمر، الخ والميم مرة تدل على التغطية. قال ويظهر الزنا، وهذا أيضا وقع، ففي بعض البلاد الإسلامية، وهو الحمد لله قليل، لكن يوجد في بعض البلاد الإسلامية بغايا والعياذ بالله تدعو إلى نفسها إلى فعل الفاحشة. نعم. ويذكر أن هذه البلاد فيها بيوت معروفة لهذا الأمر. قال ويقل الرجال، يقل الرجال، هل المراد بقلة الرجال أن الله سبحانه وتعالى يجعل النساء المولودات أكثر من الرجال المولودين، أو أن هناك حروبا تقضي على الرجال فيكثر النساء؟ نعم، الله أعلم. أو الأمران جميعا، يمكن أن الله سبحانه وتعالى بحكمته يقلل من الرجال ويكثر من النساء، ويمكن أن يكون هذا بسبب الحروب الطاحنة التي تقضي على الرجال حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، يعني إذا معناه 2% من الرجال، 2% بل 2 من 102، الله المستعان. طيب رفع العلم وش كيفيته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الشيخ هل مراد من الرجال يعني الرجال الذين سجاعة سجاعة النساء، كما قال بعض العلماء إذا انتصر بنزير في باكستان وهم قالوا هذا مصداق الحديث، يعني 50 النساء الحين في باكستان لرجل واحد، يعني عنده أصوات في 100 واحد للرجال و50 أخذها. إيه. فقال علماء هذا مصداق هذا الحديث. ما أظن. لأن الرجال يحب النساء. لا ما أظن. هل زاد الموت على شيء معتبر نوع أنواع الزنا؟ عند عند عند من يرى حله لا يراه زنا، ولكن ولكن الصحيح انه حرام لا شك. المتمتع به يا شيخ، نعم، له الموت وكذا المتمتع به، هل اثم عليه؟ نعم، اذا كان اذا كان الفاعل لا يعتقد حله فهو زاني. المتمتع به وكذلك المتمتع به، اذا كنا يعتقدنا تحريمه فهن زانيات. العلماء هم الذين يقتلون الشيخ. اي نعم، هؤلاء جهال هم يقلدون فقط. اي نعم هم يقلدون، ولا ولا والمشكل انهم لا يقبلون غير علمائهم. نعم، الفقهاء لما سموا اللواط زنا في التعريف الذي ذكر فصواب ولا لا؟ لان الله تعالى سمى اللواط لواطا وسمى الزنا زنا. نعم، هم يقول فعل الفاحشة في قبل أو دبر، هذا اصطلاح، الاصطلاح ما لا مشاحة به، ولكن الصحيح أن اللواط أعظم وأقبح من الزنا. صحيح أن اللواط عقوبته القتل بكل حال، سواء كان الفاعل والمفعول به محصنا أم غير محصن، لأن هذا الفرج لا يباح بحال، ولأنه لا يمكن التحرز منه، بخلاف فرج المرأة في الزنا فإنه قد يباح في بعض الأحوال عند العقد، وأيضا يمكن التحرز منه، يمكن أن تجد اثنين رجل وامرأة وتسأل ما علاقتك بهذه المرأة إذا كان من المتهمين، لكن مسألة اللواط مشكلة، الرجال كلهم يمشون في الأسواق. نعم، صار ثلاثة. إيش ثلاثة؟ طيب، حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب. تعليق الحديث الأول، إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا من أشراط الساعة، هل هو إقرار لهذه الأمور؟ لا، تحذير منها، هذا من باب التحذير، كقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا خبر لا يراد به الإقرار بل هو للتحذير، وكقوله عليه الصلاة والسلام والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة يعني المرأة من كذا إلى كذا يعني ولا تخاف، هذا ليس هذا على سبيل الإقرار لكن على سبيل الإخبار، فلا يقول قائل مثلا إن هذا دليل على أن المرأة إذا أمنت على نفسها فإنها تسافر بلا محرم كما استدل به بعض العلماء، نقول إن الإخبار عن الواقع لا يعني إقراره، ولا يمكن أن نهدر هذا الأدلة الدالة على أنه لا يحل المرأة أن تسافر بلا محرم من أجل هذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يريد منه عليه الصلاة والسلام أن المرأة تسافر وحدها. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجهما. فإن تاب ثم أخرجهما أخرجهما أو أخرجها أخرجها وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. نعم هذا سبق الكلام عليه وبينا أن أهل السنة يرون في مثل هذه الأحاديث أن معناها لا يزني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان بل هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم حدثنا إيه؟ فيه مكيف الحين يفتح يفتح ذول افتحوا هذا ها لو يسك ينفع طيب يسك. نعم تمثيل ابن عباس لكن ما ينطبق على مذهب السنة والجماعة بل المراد انها ان تنطلق الاصابع بعضها من بعض لكن لا على سبيل الانفصال التام حال موقعة المعصية يعني اثناء موقعة المعصية لكن يقول فان تاب ولو لم يقل هالكلمة قلنا يمكن لانه اذا لم يتب معناه انه على كلام ابن عباس انه كافر لو اخذنا بما فهمت انت. نعم شيخ تسميت من يفعلون الفاحشة باللوطية هل هذه نسبة صحيحة؟ اي نعم نسبة الى من؟ الى قوم لوط. لكن يا شيخ الحين نقول المعتزلة مثلا او الجهمية نسبة الى جهم. نعم والمعتزلة الى نسبة الى من اعتزل. نعم وهكذا صحيح. الانتساب يقول يصح ان يكون الى العجز والى الصدر في المضاف والمضاف اليه. تقول مثلا في النسبة لامرئ القيس امرئي أو قيسي. نعم فهذه مثلها يعني وما زال العلماء يقول هكذا. يا شيخ بس يمكن أول من قالها أخطأ ثم تبيعه الناس على لا لا لا ما يفطن لها الناس لكن لما كانت النسبة قد تنسب إلى المضاف إليه صح. نعم كيف؟ وأكثر الأحاديث أكثر الألفاظ ما فيها ولا يقتل. أكثر الألفاظ ليس فيها ولا يقتل إطلاقا. لكن إن صحت إن كانت اللفظة محفوظة نعم. فلا أدري ما الفرق. ما عندك شيء بالحديث بالشرح؟ تكلم عن الأسانيد. نعم ما ذكر شيء وتقدم شرط من الصوفاء في حديث أبي هريرة في أول الحدود شوال إيش؟ في أول الحدود في أول الكتاب حديث أبي هريرة بس ما مرت علينا ولا يقتل ما فيه ولا يقتل. نعم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. نعم يعني أنه إذا تاب تاب الله عليه ورجع إليه الإيمان كاملا حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال يحيى: وحدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله مثله. قال عمرو: فذكرته لعبد الرحمن، وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال: دعه دع. الشاهد من هذا قوله أن تزاني حليلة جارك، أو وفي نسخة أن تزني بحليلة جارك أي بزوجته، لأنها هي الحليلة. وهذا أعظم ما يكون من الزنا، لأن الجار قد ائتمن جاره، فإذا زنى بحليلة والعياذ بالله صار هذا أعظم. ولا سيما أيضا الجار إذا كان أخاك وامرأته في البيت وزنيت بها فإن هذا أعظم. نعم، هذا هو الشاهد من الحديث. وقول تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك، هذا ليس تعليلا للقتل، لأنه إذا قتلته لن يأكل معك، لكن تعليل ليش؟ لكونه فعل هذا الشيء، يعني أن القتل لا يوجب أن يطعم، لكن عدم القتل هو الذي يوجب أن يطعم معك. ويفسر هذا اللفظ الآخر: خشية أن يأكل معك. نعم، في عندك مع يقول دعه دعه. وسيأتي الكلام على باقي شرح هذا الحديث في كتاب التوحيد إن شاء الله. لا لا، السند قال عمرو. قوله عمرو بن علي وهو هو الفلاس. لا يا شيخ، نعم مال اي ما تبر شيء اللي معه. خنا يا شيخ عن سفيان عن منصور والأعمش حسب وترك طريق وصف، وهذا معنى قوله فقال دعه دعه. نقرأ يا شيخ. أي اتركه، والضمير للطريق الذي اختلف فيه الذي اختلف فيها، وهي رواية واصل. وقد زاد الهيثم بن خلف في روايته بعد قوله دع، فلم يذكر فيه واصلا بعد ذلك، فعرف أن معنى قوله دع أي اترك، أي اترك السند الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة. وقال الكرماني حاصله أن أبا وائل وإن كان قد روى كثيرا عن عبد الله فإن هذا الحديث لم يروه عنه. قال: وليس المراد بذلك الطعن، وليس المراد بذلك الطعن عليه، لكن ظهر له ترجيح الرواية بإسقاط الواسطة، ووافقه لموافقة الأكثرين كذا قال. والذي يظهر ما قدمته، أي ما قدمته، أنه تركه من أجل التردد فيه، لأن ذكر أبي ميسرة إن كان في أصل رواية واصل فتحديثه به بدونه يستلزم أنه طعن فيه بالتدليس أو بقلة الضبط، وإن لم يكن في روايته في الأصل فيكون زاد في السند ما لم يسمعه، فاكتفى برواية الحديث عمن لا تردد عنه عنده فيه وسكت عن غيره. وقد كان عبد الرحمن حدث به مرة عن سفيان عن واصل وحده بزيادة أبي ميسرة، كذلك أخرجه الترمذي والنسائي، لكن الترمذي بعد أن ساقه بلفظ واصل عطف عليه بالسند المذكور طريق سفيان عن الأعمش ومنصور قال بمثله، وكأن ذلك كان في أول الأمر. وذكر الخطيب هذا السند مثالا لنوع من أنواع مدرج الإسناد، وذكر إيش فيه إيش وذكر مثالا نعم يا شيخ. مثالا لنوع. طيب اقرأ اعد الجملة. قال بمثله وكأن ذلك كان في أول. وذكر الخطيب هذا السند مثالا لنوع من أنواع مدرج الإسناد، وذكر فيه أن محمد بن كثير وافق عبد الرحمن على روايته الأولى عن سفيان، فيصير الحديث عن الثلاثة بغير تفصيل. قلت وقد أخرجه البخاري في الأدب عن محمد بن كثير، لكن اقتصر من السند على منصور، وأخرجه أبو داود عن محمد بن كثير فضم الأعمش إلى منصور، وأخرجه الخطيب من طريق الطبراني عن أبي مسلم الليثي عن معاذ بن المثنى ويوسف القاضي ومن طريق أبي العباس البرقي، ثلاثتهم عن محمد بن كثير عن سفيان عن الثلاثة. وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج عن الطبراني وفيه ما تقدم. وذكر الخطيب الاختلاف فيه على منصور وعلى الأعمش في ذكر أبي ميسرة وحذفه، ولم يختلف فيه على واصل في إسقاطه في غير رواية سفيان. قلت وقد أخرجه الترمذي والنسائي من رواية شعبة عن واصل بحذف أبي ميسرة، لكن قال الترمذي رواية منصور أصح، يعني بإثبات أبي ميسرة. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وقال بقي البحث. لا يا شيخ ما بقي شيء. نعم عن واصل. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وقال رواه الحسن بن عبيد الله عن أبي وائل عن عبد الله كقول واصل. ونقل الحافظ أبي بكر النيسابوري أنه قال يشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثة لما حدث به ابن مهدي ومحمد بن كثير، وفصله لما حدث به غيرهما، يعني فيكون الإدراج من سفيان لا من عبد الرحمن، والعلم عند الله. قد تقدم الكلام على شيء من هذا في تفسير سورة الفرقان. صار الخلاف السند فقط. ينظر إلى من اللي روى عنه، إذا كان من أصحاب مسعود وهو ابن مسعود. نعم ابن مسعود. نعم نعم نعم. أصل إيمان ويبقى الإسلام. نعم هذا ما ذهب إليه السلف. نعم. وبعضهم قال محيب هي تلك اللحظة ليس عنده إيمان، لو كان عنده إيمان ما زنى وهو يعلم أن الله قد حرمه وسماه فاحشة، ولهذا قيد قال حين زنى، وأنه بعد الزنا في الحال يعود إليه الإيمان. هذا اللي سبق الكلام على هذا، قلنا أن بعض العلماء يقول هكذا وبعضهم يقول لا يزني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان. نعم. إذا لم يتب ثم بعد ذلك يعني أكثر من أعمال الصالحة هل يزداد إيمانه حتى يعود كما كان؟ ربما إن شاء الله، ربما. إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن إذا كان يعني مستمر على فعل هذا مصر يعني. نعم ليس مصرا، بس انه ما طرا على باله الندم مثلا او العزم على ان لا يعود، فهذا ربما ان الاعمال الصالحه تكفر. نعم ربما تكفرها، يعني بمعنى بالموازنه تكون الاعمال الصالحه تزنها، واللي ما تكفرها تمحاها على طول. لا نعم نعم نعم نعم إذا مات هو يزني. نعم. أما على القول بأنه ليس كامل الإيمان فالأمر واضح، يموت وهو على إيمانه لكن ناقص. أما على أنه نزع منه فالله أعلم، ما ندري هل هو تلك الساعة يعني قد نسي كل شيء أو استحل الزنا في تلك الساعة، الله أعلم. لكنه في الأصل مسلم، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفع مع المسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب رجم المحصن. وقال الحسن من زنى بأخته فحده حد الزاني. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب رجم المحصن. المحصن هنا غير المحصن في باب القذف، وغير المحصن في قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وغير المحصن في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. فهنا أربعة إطلاقات للمحصن: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هؤلاء المتزوجات يعني اللاتي مع أزواج، وهذه في السبايا حرام إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المراد بها الحرائر، الحرائر سواء كنا أبكارا أم ثيبات. المحصنات في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجدوهم ثمانية جلدة، العافيفات عن الزنا، العافيفات عن الزنا. المحصنات في باب الزنا والرجم به هن المتزوجات. فالمحصن في هذا الباب هو من تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته وهو بالغ عاقل حر. من تزوج بنكاح صحيح والثاني جامع زوجته والثالث وهما كل واحد منهما بالغ عاقل حر، إذا تمت هذه الشروط الخمسة فهو محصن. فإذا زنى من اتصف بهذه الصفات الخمس وجب رجمه وجوبا، يرجم. بماذا يرجم؟ يرجم بالحجارة، حجارة لا كبيرة ولا صغيرة، لا كبيرة ولا صغيرة. وتتقى المقاتل، تتقى المقاتل لا صغيرة، لأن الحجارة الصغيرة زي النواة مثلا يكون فيها تعذيب له، إذ أنه سيتأخر موته. ولا كبيرة، لأن الكبيرة ربما تقضي عليه بأول حجر فيفوت مقصود الشرع من الرجم. وتتقى المقاتل، ما هي المقاتل؟ التي إذا ضربت مات، تتقى، لأنه لو ضربه في مقتل هلك سريعا. فإذا قال قائل: هل هذا مخصوص من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أو هو من إحسان القتلة؟ نعم، قلنا: احكم بما شئت. إما أن تقول إنه مخصوص من قوله أحسن القتلة، لأنه لا شك أن لو قتلناه بالسيف لكان أحسن وأريح، وإما فقل وإلا قل إن هذا من إحسان القتلة، لأن معنى إحسان القتلة أن نقتله على وفق الشرع، ورجم الزاني قتل على وفق الشرع، فيكون إحسانا، يكون إحسانا. وإذا دار الأمر، القاعدة: إذا دار الأمر بين دخول المسألة في العموم أو إخراجها بالخصوص فالأولى إدخالها في العموم، الأولى إدخالها في العموم، لأن التخصيص كما عرفتم يضعف العموم. حتى إن بعض العلماء يقول إن العام إذا خص سقط عمومه ولم يكن حجة، ولكن الصحيح أنه حجة فيما عدا المخصوص. طيب، إذن إذا زنى من هذه من اتصف بالصفات الخمس، رجم، سواء كانت زوجته معه أو قد فارقها بموت، ماتت عنه أو حياته. وكذلك بالنسبة للمرأة، لو مات عنها زوجها فلا يشترط بقاء الزوجة مع زوجها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، ولأن هذا واحد الثيب بالثيب، فجعل الحكم منوطا بالثيوبة وهي تحصل بالجماع مرة واحدة سواء في الذكر أو في الأنثى. فالذكر إذا جامع أول من يتزوج مرة واحدة صار بعد البكارة ثيبا، والمرأة كذلك إذا تزوجها أول رجل وجمعها أول مرة صارت ثيبا، نعم، بعد أن كانت بكرا. إذن البكارة تكون في الرجال والنساء. كيف؟ حديث لا والبكارة حديث عبادة بن الصامت: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. نعم، فالبكر من لم يسبق له زواج. طيب، لو قال قائل: لو تزوج امرأة ودخل وخلا بها ولم يجامعها ثم طلقها أو ماتت، هل يكون محصنا؟ ها؟ ليش؟ ما تمت الشروط الخمسة. ولو جامعها وهو صغير قبل البلوغ ولم يجامعها بعد بلوغه فليس بمحصن. ولو جامعها مجنونا ثم عقل فليس بمحصن ما لم يجامعها بعد عقله. نعم، ما قرأنا حديث؟ قرأنا حديث؟ قرأنا. نعم، محمد أمين. إيش؟ حجر أنه حديث أحد الذي ينكر حد الرجل إذا كان قد صح عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام فأنكره فهو مرتد، مرتد، لأنه يقول لا سمعا ولا طاعة، وإن كان لم يصح عنده فإنه لا يكون مرتدا. ولكن يجب أن نعلم أن خبر الأحاد إذا صح فهو كالمتواتر ولا فرق. فيهما جميعا. إذا جامع الرجل مثلا البالغ العاقل متوفرة في شروط امرأة عمرها 10 سنوات مثلا، إيه، يكون هو محصنا وهو غير محصنا ما لم يجامعها بعد بلوغها. نعم، لكن هو يقام عليه الحد. نعم نعم، كل واحد يقام عليهم حد. على نعم، لكن بس هو لابد أن احنا قلنا كل واحد منهما بالغ عاقل حر، كل واحد. وأن تقول إذا جامع من لها 10 سنوات فإنه لا يكون محصن، هو لا يكون محصن، لا بد أن كل واحد منهما يكون بالغا عاقلا حرا. يعني ما يقام عليه حد؟ أقول ليس بمحصن، يقام عليه حد البكر، ليس بمحصن. افهم الشروط: يتزوجها بنكاح صحيح ويجامعها، وكل منهما بالغ عاقل حر. ذكر البخاري حد على المحرمات، وقال الحسن: من زنى باخته حده حد الزاني. هذا هو المشهور عند كثير من العلماء، ان كله ان الزنا بذوات المحارم كالزنا بالاباعد، ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم يوجب الرجم بكل حال، هذا هو الصحيح. أخذنا ثلاثة. نعم، حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري. طيب، هذا السؤال قلت قبل سورة النور أم بعد، يريد بذلك أنه إذا كان رجم قبل سورة النور فإن عموم سورة النور يكون ناسخاً. إذا كانت سورة نزلت بعد، لا تكتب ربما يوجد بالشرح. إذا كانت سورة النور نزلت بعد فربما تكون ناسخة، عرفت؟ أما فهمتم؟ سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا عام، هذا عام، فإذا كانت نزلت بعد رجم الرسول عليه الصلاة والسلام فيمكن أن يقول قائل إن هذا العام نسخ الرجم لأنه عام. وهذا أخذ به بعض الأصوليين، بعض الفقهاء الأصوليين، وقال إن العام إذا جاء بعد الخاص فإنه ينسخه، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وذلك لأن ما سبق ثبت حكمه، والجمع بينه وبين ما بعده ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. فإذا لا فرق بين أن يرد الخاص على العام أو يرد العام على الخاص. وحينئذ يبقى هذا السؤال على هذا القول الذي رجحناه: واردا أو غير وارد؟ غير وارد. أما قوله لا أدري ففيه أدب من آداب طالب العلم، أنه إذا سئل عن شيء لم يعرف فليقول لا أدري، وإذا قال لا أدري فإن الشيطان سيقول له إنك ستكون جاهلا غير عالم عند الناس، وينصرف الناس عنك يقول هذا ليس عنده إلا لا أدري، ولكن الحقيقة أن هذا غرور من الشيطان. إذا قلت لا أدري ثقل ميزانك عند الناس، وعرفوا أنك لا تتكلم إلا عن علم، وحينئذ يثقون بك أكثر ويتجهون إليك أكثر. فلا يغرنكم الشيطان أن تقولوا لا أدري أو لا علمني. بعض الناس ما شاء الله يجلس في المجلس ينسف الغترة ويفسر الكمين ويجلس على ركبة ويقول أنا من أنا، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، اسألوا ما شئتم، نحو، بلاغة، تفسير، حديث، فقه، كلام، كل شيء. نعم، أنا الموسوعة التي تبلغ صفحاتها الملايين. هذا مو صحيح. الإنسان يجب أن يعرف نفسه، يعرف نفسه تماما، ومن عرف نفسه وقدر نفسه قدرها عرف الناس قدره، ومن ادعى ما ليس له فهو معتدي. فقوله لا أدري، ومن الذي قال لا أدري؟ عبد الله بن أبي أوفى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري. اللهم استعان. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن. عندنا أحصن ونسخة أحصن، نسختان. نعم، الباب اللي بعدهم بمعناه: باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر رضي الله عنه: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن إذن المجنون لا يرجم بل ولا يقام عليه الحد، لأنه مرفوع عنه القلم. بقينا في السكران: هل يقام عليه الحد الرجم أو غيره؟ وهل يقام عليه القصاص؟ القصاص حق للآدمي أو لله؟ القصاص لله ولا للآدمي؟ للآدمي، لقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل العفو للآدمي. فهذا السكران قتل عمدا، هل يقتص منه؟ هذا السكران زنى، هل يقتص منه؟ هل قصدي هل يحد؟ هل يقام عليه الحد؟ في هذا خلاف بين العلماء. منهم من قال إنه يقام عليه الحد ويقتل قصاصا، لأن فعل المجنون كفعل الصاحب، قصدي فعل السكران كفعل الصاحي، بخلاف أقواله. ففيها خلاف أيضا، حتى الأقوال السكران فيها خلاف. ومنهم من قال ليس عليه شيء، ليس عليه قصاص، وإنما عليه الدية في القتل، وليس عليه حد لأنه مجنون. ولهذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم عمه لما قال له هل أنتم إلا عبيد أبي، ولم يؤاخذه بشيء. ولكن الاستدلال بهذا الحديث بحديث حمزة أن الرسول لم يعاقبه ولم يؤاخذه بشيء، أن هذا كان قبل تحريم الخمر، وكان تناولها مباحا، لكن إذا كان تناولها محرما. فأجاب الآخرون بأنه لا أثر لكون القول أو الفعل معتبرا بالنسبة للتحليل والتحريم، المهم أن السكران لا يدري ما يقول، كما قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. اصبر يا سليم. ولهذا نقول إن القول الوسط في هذه المسألة أنه إن سكر ليفعل، إن سكر ليفعل فحكمه حكم الصاحي، وإن سكر لا ليفعل ولكن فعل فحكمه حكم المجنون. فما يضمنه المجنون يضمنه السكران. ومعروف أن المجنون يضمن حقوق الآدميين، كما لو أتلف شيئا أو اعتدى على شيء فإنه يضمن. هذا القول قول وسط، وله حظ من النظر، لأن من سكر ليفعل هو في الحقيقة قد قصد الفعل، لكنه جعل السكر وسيلة وتغطية، فيعاقب بنقيض قصده، بخلاف من سكر ولم يطرأ على باله الفعل ولكن فعل، فهذا حكم حكم المجنون، لا يقام عليه الحد إن فعل ما فيه الحد، ويضمن ما أتلفه على الآدميين، لأن حق الآدمي لا يشترط فيه القصد. أي نعم. نعم يا سامي. ذكرنا شيخ أن الآحاد لم يثبت عند الآخرين فلا يقوم مرتدا لشيخ. كيف؟ أن الآحاد، حديث الآحاد لم يثبت عند الآخرين لا يكون صاحبه مرتدا. نعم. فإن شيخ إجماع المسلمين ثبت عندهم هذا الآحاد. دعنا من مسألة الرجم، هذا شيء آخر، ولا هم مجمع عليه الرجم، حتى بين المسلمين مو مجمع عليه. هذا شيء في العموم يعني. دعنا على سبيل العموم، خبر الأحاد قد يثبت عندي ولا يثبت عند الآخر، فإذا لم يثبت عنده كيف نقول إن إنكاره لله؟ لا يمكن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن الروافض ومن على شاكله يقولون يا شيخ ان الاحاديث لم تثبت عندنا، وثبت عندنا احاديث وهي ليست احاديث. طيب اذا قالوا هكذا فالمسلمون سواهم قد ثبتت عندهم فيكونوا خارجين على الاجماع. نعم. المحصن العاقل الذي جامع زوجته تم فيه الشروط. نعم. لكن يا شيخ زوجته غير بالغه، كيف استخرجنا ان تكون زوجته بالغه وعاقل؟ العلماء قالوا لابد أن تكون بالغة، كل منهما بالغ عاقل حر، اشترطوا هذا، قالوا لأن غير البالغة لا يحصل بها كمال اللذة، تجيب بنت صغيرة هم 7 سنين يجامعها وش ما يحصل بها كمال اللذة، أو 10 سنين، لكن لو بلغت وهي 12 سنة ولا 12 سنة حصل بها كمال اللذة. هذا شيء يعرفه أهله يا خالد، اصبر شوي. نعم. شيخ كيف يفرق الشيخ من يسكر من أجل أن يزني والذي يعني يسكر ولا يحصل الزنا؟ أشرنا إلى هذا في كلامنا، ولعله غاب عنك، فراجع الشريط. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن القيل عن ابن شهاب

ثم يهرب من الحكومة إلى مثلا مدينة ثانية أو كذا ويجلس فيها، هل يعفى عنه؟ هل جاء تائبا كماعز؟ إيه مثلا وتاب وكذا مثلا. هل جاء تائبا؟ أجب. لا يكون هرب وكذا عشان يكتب وأمسكوه. الفرق بين هذا وهذا، فرق بين اللي يأتي نادما تائبا يطلب إقامة الحد وبين شخص متمرد على الحكومة وعلى ولاة الأمر يزني بهذا البلد ثم يهرب إلى البلد الآخر. هذا لا يحتاج أن نقول توب فيتوب الله عليك، ونحن نعرف أن الرجل مستمر. هنا يعني قال لهم خلاص لو جاء تائبا وعلمنا صدقه ما نقيم عليه الحد. نعم. باب اذا اقر بالحد ولم يبين هل للامام ان يستر عليه. حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصقت حدا فأقمه علي، قال ولم يسأله عنه، قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصقت حدا فأقم في كتاب الله، قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم، قال فإن الله قد غفرك ذنبك أو قال حدك. نعم، لأن هذا لم يبين، أما حديث ماعز فقد بين، قال إنه زنى وهذا أصاب حدا ولم يستفسر الرسول عليه الصلاة والسلام منه هل هو زنى وسرقه وغير ذلك، والرجل لم يعين. فإذا جاءنا رجل تائب وقال إني أصبت حدا ولم يبين فإننا لا نستفسر، لا نقول معه، بل نستر عليه، وإذا عمل صالحا قلنا إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. إذا طلب إقامة الحد يقيم عليه. إذا طلبه نعم. إذا لم يطلب ما نفر له ما دام تائبا. إيه ما يشفع. هذا هو نفسه بلغ الإمام وجاء تائبا، أما لو ثبت ببينة وصلت الإمام ما يجوز الشفاعة. نعم. إذا جاء تائبا وطلب إقامة الحد يعني جاهلا بأنه لو لم يطلب ما أقيم الحد، يقول للقاضي أنه وكيله ما يطلب مثلا أو يرجع. إذا لزم حتى مثل قضية ماعز فلا بأس. ما أدري، يظن أنه ما هو قاهر إلا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لماعز شيء، ما قال إن توبتك كفرت عنك، فالظاهر أن نتركه. نعم. اللي حول ولي الأمر لا بأس أن يقول أنك إذا أتيت تائبا عفى الله عنك. آدم مثلا يعني زي قصة ماعز مثلا إيش؟ إذا جاءنا واحد زي قصة ماعز، هل حديث ماعز ما أقول نسأل لكل في أي أمرأة زنيت فيها أو فيها؟ هي نسأل. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل لي قال لعلك قبلت أو غمزت، واستفصل منه استفصالا تاما. لا، الأمرأة حتى قال له أنكتها، قال نعم، قال كما يغيب الرشا في البئر والمرول في المكحلة، قال نعم. يعني مرة الرسول استقصى معه ويعني أحب أن يكلمه كثيرا ليعرف هل الرجل في عقل ولا مجنون. يعني هل يطلب منه أن يعين المرأة؟ لا ما يطلب أبدا، يستر عليه. باب هل يقول الإمام للمقر؟ باب سؤال الإمام.